بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل تدارسنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى باب سجود السهو وما يتعلق به. يقول الناظم: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إذ أكدت، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد. واستدرك القبلي مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، عن مقتد يحمل هذين الإمام، وبطرت بعمد نفخ أو كلام إلى آخره. من قوله فصل لنقص سنة إلى قوله عن مقتد يحمل هذين الإمام، هذا فصل خاص بسجود السهو. وأما ما بعد ذلك وهو قوله وبطلت بعظم نفخ إلى ما بعدها، هذا فصل عقده لبيان بعض مبطلات الصلاة. أما سجود السهو فهو من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على هذه الأمة، فإن الإنسان لا يخلو من سهو أو نسيان، فشرع الله عز وجل هذا السجود لكي يكمل به العبد ما نقص من صلاته أو ما زاد فيها مما ليس منها سهوا منه ونسيانا بغير عمد. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وسجود السهو ومباحثه من أصعب مباحث كتاب الصلاة، إن لم يكن أصعبها على الإطلاق، وذلك لكثرة فروعه وتشعب هذه الفروع، ولأن النصوص في سجود السهو ليست كثيرة، وإنما هي مجملا محصورة، وهي المواضع التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد لذلك السهو، هي محصورة سيأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص المحصورة استخرج منها العلماء ما يفيد في ما لا يحصى من الصور، فالصور كثيرة جدا، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء، وترتب على هذا الخلاف كثير من الصعوبة والتشعب في الفروع. فمن أراد أن يضبط هذا الباب عليه أن يتدرج فيه على طريقتنا في الفقه كله، لأن من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما سبيل التعلم التدرج فيه. فلذلك نحن سنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بشرح كلام الناظم وذكر الدليل عليه من السنة أو من النظر الصحيح، ونشير إشارة خفيفة إذا تيسر لبعض الخلاف في بعض المسائل، ولكننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نحيط بكل مسائل سجود السهو، فإنها مسائل كثيرة ومتشعبة ومتفرعة وفيها خلاف كثير. فإذا إنما قدمت هذه المقدمة ليسهل عليكم الأمر، ولتستطيعوا ضبط هذه القواعد والأصول الجامعة وبعد ذلك يمكنكم أن تنطلقوا إلى الكتب والجوامع والأمهات، فتنظروا في ما ذكره الفقهاء في هذا الباب. إذا سجود السهو وردت فيه أحاديث، وردت فيه أحاديث يمكن إرجاعها مجملا إلى 5 مواضع. الأحاديث أكثر من هذا، ولكن يمكن إرجاعها إلى 5 مواضع سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد هذه المواضع أنه قام من ركعتين، والموضع الثاني أنه سلم من ركعتين، والموضع الثالث أنه صلى 5، والموضع الرابع أنه سلم من 3، والموضع الخامس قضية سجود السهو لأجل الشك، لأجل الشك. نعم، فإذا هذه مجملا هي المواضع الخمسة، والأحاديث فيها يمكن أن نذكرها الآن. قلنا الموضع الأول هو أنه صلى الله عليه وسلم قام من 2، وحديثه هو الحديث المشهور بحديث ابن بحينة، وفيه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، بمعنى ترك الجلسة الوسطى والتشهد الأوسط، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد 2 وهو جالس. نعم، فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو الذي فيه أنه سلم من 2، وهو ما هو حديث مشهور بحديث ذي اليدين. و هذا الحديث أخرجه يعني البخاري ومسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في 2، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، يعني المسارعون، سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين، رجل يلقب بهذا اللقب لطول في يديه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا 2، فصلى 2 وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. إذن هذا هو الموضع الثاني، وفيه حديث ذي اليدين. الموضع الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5، وذلك في حديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد 2 بعدما سلم. الموضع الرابع أنه عليه الصلاة والسلام سلم من 3، وعند مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى 2 ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. نعم. وأخيرا الموضع الخامس قلنا هو المتعلق بالشك، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو ثابت في الصحيح، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقن، ثم يسجد، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا انطلاقا من هذه المواضع الخمسة، اختلف العلماء في ما ينبغي فعله في قضية سجود السهو، وهذا بعد اتفاقهم على أنه مشروع. يعني هم متفقون على أن سجود السهو مشروع، لا إشكال في هذا، وإنما اختلفوا بعد ذلك في الموضع الذي يكون فيه سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام، هذا الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. لكن قبل هذا، قبل الإشارة إلى هذا الخلاف، نذكر أولا حكم سجود السهو، فإن الناظم قال: فصل. لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. إن أكدت هذه راجعة إلى سنة، أي لنقص سنة حال كونها أكدت، بعبارة أخرى لنقص سنة مؤكدة. ونحن قد ذكرنا آنفا في سنن الصلاة أن منها مؤكد ومنها خفيف ملحق بالفضائل والمندوبات، وذلك عند قوله: هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، هذا رأيناه من قبل. فإذا من ترك، يعني نقص سنة مؤكدة، فإنه يسجد قبل السلام سجدتين. وأيضا من نقص سننا خفيفة، فإذا لنقص سنة سهوا يسن إلى آخره، أو سنن، وقلنا إن أكدت هذه راجعة لسنة وليست راجعة لسنن. فسنن هذه كيفما كانت بدون، يعني بإطلاق دون قيد، سواء أكانت مؤكدة أو كانت خفيفة، يكفي أنها متعددة، فتعددها يغني عن قيد كونها مؤكدة. أما إذا كانت غير متعددة، أي كانت سنة واحدة، فهذه لا يسجد لها إلا إن كانت سنة مؤكدة. نفهم من هذا أن من نقص سنة خفيفة واحدة فإنه لا يسجد سجود السهو. قال: لنقص سنة سهوا يسن، بمعنى أن سجود السهو سنة مؤكدة. العلماء متفقون على أنه مشروع، لكن عند المالكية هو سنة مؤكدة، لكن في حق الإمام والفذ فقط، وأما المأموم فإنه مطالب بمتابعة إمامه، ولذلك إذا سجد الإمام سجود السهو فإن المأموم مطالب بمتابعته في سجود السهو، فيكون واجبا عليه بهذا الاعتبار، لم يأتي الوجوب إلا من جهة متابعة الإمام. أما في الأصل فإن سجود السهو سنة مؤكدة، ودليل كونه سنة مؤكدة أنه إنما جيء به ليجبر السنن، جيء به ليجبر السنن، قالوا فإذا ينبغي أن يكون في مرتبتها، فهو سنة كما أنها هي أيضا من السنن. وأنا قد نقلت لكم بعض الأحاديث التي فيها سجود السهوي فلا أطيل بذكرها. وكل تلك الأحاديث تدل على مشروعية هذا السجود إجمالا. طيب الآن المالكية كما يلخصه الناظم هنا يفرقون بين النقص والزيادة، وهذا مبني على فهمهم لهذه الأحاديث التي ذكرت لكم الآن. والحق أن العلماء قد اختلفوا في قضية سجود السهو متى يكون، أي أين يكون عفوا، بسبب اختلاف هذه الأحاديث. فإن في بعض هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وفي بعضها أنه سجد بعد السلام، فاختلف العلماء تبعا لذلك. بعض العلماء رجح بعض الأحاديث على بعضها الآخر، أي سلك مسلك الترجيح. فالإمام الشافعي يجعل سجود السهو قبل السلام مطلقا، والإمام أبو حنيفة يجعل سجود السهو بعد السلام مطلقا، الحنفية والشافعية إذن سلكوا مسلك الترجيح فرجحوا أحد الموضعين على الآخر، يعني إما ترجيح حديث ابن بحينة أو حديث ذي اليدين، هذا مسلك الترجيح. مسلك الجمع عند المالكية والحنابلة، فأما المالكية فنظروا إلى المواضع التي جاء فيها سجود السهو في السنة، فوجدوا أن ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان ذلك عن نقص، وأن ما سجد فيه عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان عن زيادة، فطردوا هذه القاعدة خارج هذه المواضع الخمسة، وقالوا أينما وجد النقص فإنه يسجد قبل السلام، وإذا وجدت الزيادة فإنه يسجد بعد السلام. وعللوا ذلك يعني هذا من جهة النص، وعللوا ذلك بالنظر، فقالوا السجود الذي يكون عن نقص فائدته الجبر، لأن هذه الصلاة نقصت فيها شيء ناقص فينبغي أن تجبر، والجبر يكون قبل السلام، لأنك بعد السلام الآن انتهيت من الصلاة، فهذه صلاة ناقصة ينبغي أن تكملها قبل أن تسلم وتنتهي منها، لذلك قالوا سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص. وأما الذي يكون بعد السلام قالوا هذا يعني إذا كان إذا وجدت الزيادة الآن صلاتك كاملة لا تحتاج إلى جبر، فإذا كيف تزيد شيئا آخر قبل السلام؟ قالوا لا، لو أنك سجدت قبل السلام لأجل زيادة فتكون قد زدت في صلاتك زيادتين، فلذلك من جهة النظر قالوا بما أنك زدت في هذه الصلاة فسجود السهو في هذه الحالة إنما يكون شكرا لله عز وجل وإرغاما للشيطان، ولا يكون لأجل الجبر، تناسب أن يكون بعد السلام لا قبله، هذا مذهب المالكية. وأما مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال أما ما جاء من الصور على هيئة إحدى الصور أو أحد المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن توافقه فيها، بمعنى كل صورة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فأنت أيضا تسجد قبل السلام، وما كان بعد السلام فأنت أيضا تسجد بعد السلام. طيب هذا في المواضع الموافقة للمواضع الخمسة، لكن بعد ذلك يعني في المواضع الأخرى، قال في المواضع الأخرى يعني ما عدا تلك المواضع فإنه يسجد للسهو بعد السلام، يعني غلب هو رحمه الله تعالى جانب السجود البعدي. وأما الظاهرية فقالوا على مذهبهم في التمسك بالظاهر وعدم القياس مطلقا، قالوا لا يسجد للسهو إلا في تلك المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مذاهب العلماء في سجود السهو أين يكون. ولا يخفى عليكم من إن شاء الله تعالى من تتبع هذه المذاهب أن مذهب المالكية فيها قوي جدا وأضبط وأقرب إلى الدليل، مع أنه فيه قوة من جهة النظر أيضا كما أسلفت لكم، على أن المذاهب الأخرى ليست ضعيفة. فإن العلماء في جميع الأحوال متفقون على أن من سجد للسهو قبل السلام أو بعده فقد فعل ما يجزئه، بمعنى لا إشكال في هذا الأمر، إنما الخلاف هنا هو فقط في الأفضل. وإلا فلو فرضنا على مذهب المالكية مثلا أن شخصا نقص فسجد بعد السلام، هذا لا إشكال فيه، ولو أن شخصا زاد فسجد قبل السلام، هذا أيضا لا إشكال فيه. طيب نعم، الأخ المشرف بارك الله فيكم، لو يعني إذا كنتم معنا تتصلون إن شاء الله تنظرون في هذه القضية التي نراها. طيب إذن الآن نظرنا في مذاهب العلماء في سجود السهو، أيكون قبليا أم بعديا؟ نرجع بعد هذا إلى شرح كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا. إذن الآن من نقص يسجد قبل السلام، ومن زاد يسجد بعد السلام. انتهينا الآن من هذه المسألة، بقيت مسألة أخرى وهي اجتماع النقص والزيادة. إذا اجتمع النقص والزيادة ماذا نفعل؟ قال: والنقص غلب إن ورد، أي إذا اجتمع نقص وزيادة فإنه يعني يغلب جانب النقص فيسجد قبل السلام. والأمر في هذا أيضا واضح من جهة النظر، يعني ليس عندنا نص صريح في المسألة، لكن من جهة النظر هذا الذي اجتمع عليه النقص والزيادة يعني لا يمكنه أن يسجد أربع سجدات، هذا يعني اتفاقا ليس مشروعا، مخالف للشرع ومخالف للأصول العامة. إذن لا بد أن يسجد السجدتين فقط، لكن هل تكون قبل السلام أم بعد السلام؟ غلبوا جانب النقص لما ذكرناه آنفا من أن سجود من أن السجود القبلية يؤتى به لأجل الجبر، وهذا الذي نقص وزاد صلاته فيها نقص تحتاج إلى جبر، فإذا يغلب جانب النقص ويأتي بالسجود القبلي ليجبر هذا النقص. وبعد ذلك فلا إشكال في الزيادة التي وقعت، لأنه بعبارة أخرى أن تجبر الناقص أولى من أن تشتغل بسجدة هي فقط لأجل الشكر وإرغام الشيطان على ما ذكروه من تعليل السجود القبلي والسجود البعدي. نعم جيد. بعد هذا أيضا هنا مسألة، ما دمنا قد ذكرنا كونه نقص وزاد، هنا مسألة تطرح وهي إذا تعدد السهو بالنقص أو بالزيادة، مثلا نقص أشياء أو زاد أشياء، فهذا إنما يسجد سجودا واحدا، يعني أقصد سجدتين، لكن سجود سهو واحد لا يتعدد عليه السجود بتعدد السهو، وهذا لا إشكال فيه. قال ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا، لكن هذه الزيادة لم يقيدها بسنن أو بغيرها، لا زيادة مطلقا، قد يزيد مثلا ركوعا، قد يزيد سجودا، قد يزيد ركعة، مفهوم؟ فالنقص هذا خاص بالسنن على التفصيل الذي ذكرنا، وأما الزيادة فأي زيادة زيدت في الصلاة، لكن المالكية يجعلون لهذه الزيادة حدا، وهي أن لا تكون كثيرة جدا، فإنها إذا كثرت جدا أبطلت الصلاة، وهذا سيأتينا في مبطلات الصلاة عند قوله وسهو زيد المثري، سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب بعد هذا مسألة أخرى وهي استدراك السجود لمن يعني ترتب عليه هذا السجود ولكن تركه، يعني نسيه أو سهى عنه. جيد، هنا يقول واستدرك القبلي مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذا من ترتب عليه سجود قبلي وسلم، يعني لم يذكره قبل السلام وإنما سلم، فهذا يفعله بالقرب، أي ما دام لم يطل الزمان، هذا معنى قولي مع قرب السلام. قالوا لأن الشيء إذا قارب الشيء يعصى حكمه، أما إذا ذكره بعد طول فإنه لا يفعله، لأن مفهوم قوله مع قرب السلام مفهوم ذلك أنه مع الطول فإنه لا يفعله، مفهوم؟ نعم. وأما السجود البعدي وحينئذ إذا لم يفعله فحينئذ ننظر في هذا الذي نقص والذي من أجله ترتب عليه سجود السهو. قالوا إذا كان هذا الذي نقص سنة أو سنتين فلا إشكال، صلاته صحيحة، وأما إذا كان كثيرا فإن صلاته تبطل، وهذا سيأتينا عند مبطلات الصلاة عند قوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد وطول بفصل مسجد كطول الزمن. جيد، الآن إذا كان بعديا يقول واستدرك البعدي ولو من بعد عام، هذا لا إشكال فيه، من ترتب عليه سجود بعدي فإنه يفعله مطلقا متى ذكره، سواء بقرب السلام أو إذا مضى وقت طويل. لما؟ قالوا لأن السجود البعدي جيء به إرغاما للشيطان أو شكرا كما ذكرنا من قبل، فإذا صلاته تامة وإن زاد فيها، ولكن صلاته تامة لا إشكال فيها، فهذا يستدركه متى شاء. بعد هذا هنا شيء آخر، قال عن مقتد يحمل هذين الإمام، أي الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو، عفوا بعبارة أخرى إذا سهى المأموم زيادة أو نقصا فلا شيء عليه، والإمام هو الذي يتحمل عنه ذلك. ودليلهم على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. معنى الإمام ضامن أنه يضمن لمأموميه. قالوا: والضمان يكون لا يمكن أن يكون إلا في القراءة وفي السجود، فإنه لا معنى لضمان في شيء آخر غير القراءة والسجود. فالقراءة هذا سبق الكلام عليها وذكرنا الخلاف في المسألة، بقي السجود. فإذا هذا هو الدليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو. واستدلوا أيضا بحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف، عن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. نعم، ولكن هذا فيه ضعف. وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها كبير خلاف، وإنما فيها قول شاذ يحكى عن مكحول الإمام الجليل، الإمام التابعي الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا فجماهير العلماء ما عدا مكحول رحمه الله، جماهير العلماء على أنه ليس على المأموم سجود، يعني من ترك سنة خلف الإمام فإنه لا يسجد، هذا يحملها هذا السهو يحمله الإمام عنه. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث مبطلات الصلاة. يقول: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثل قهقهة وعمد شرب أكل وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. ذكر الناظم هنا بعض مبطلات الصلاة، فذكر أولا قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام. النفخ إما أن يكون عمدا وإما أن يكون سهوا، فالنفخ الذي يبطل الصلاة إنما هو ما كان عمدا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: النفخ في الصلاة كلام، النفخ في الصلاة كلام. وسيأتينا أن عمد التعمد الكلام في الصلاة مبطل لها على تفصيل، سيأتي إن شاء الله. فإذا لأجل هذا قالوا بأن النفخ إن كان عمدا فإنه يبطل الصلاة، وأما إن كان سهوا فيسجد له على أنه زيادة في الصلاة. والنفخ عند العلماء للعلماء فيه خلاف، لأجل أنه ورد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف، نفخ في صلاة الكسوف. فلأجل ذلك جعل بعض العلماء هذا دليلا على أن النفخ ليس مبطلا للصلاة ولا يقطعها، ولكن غاية أمره أن يكون مكروها. نعم. وعلماء آخرون يجعلون المسألة مرتبطة بهل هذا النفخ تتبين فيه الحروف أم لا، فإن تبينت فيه حروف ألحق بالكلام وإلا فلا. وعلى كل حال المسألة محتملة، وأن نقول بأن النفخ مطلقا لا يبطل هذا فيه نظر، لأنه يؤدي إلى التوسع في هذا الباب كثيرا حتى يزاد في الصلاة ما ليس منها. وأيضا أن يقال النفخ مطلقا مبطل ولو كان يسيرا ولم تتبين فيه الحروف، هذا أيضا فيه نظر، ولعل الأولى التفصيل، والله تعالى أعلم. ثم قال: أو كلام. الكلام له صور، لذلك قال: أو كلام لغير إصلاح، بمعنى أن الكلام قد يكون لإصلاح الصلاة وقد يكون لغير ذلك، وأيضا الكلام قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فهذه صور. فأما الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة فقالوا ينبغي، يعني لإصلاح الصلاة مثلا إمام سهى، فالمأموم يتكلم لكي يخبره بسهوه، يسبح له مثلا أو يزيد على التسبيح، لأنه في بعض الأحيان من الأخطاء التي تقع أن بعض الناس يكتفي بالتسبيح والإمام لا يفهم ما وقع منه، لأنه أصلا سهى ما يدري ما الذي وقع منه، فحين يسبح به من وراءه خاصة إذا تتابع المأمومون على ذلك يكتفى بتسبيح واحد، ما أفهم لما يتتابع المصلون كلهم والمأمومون كلهم على التسبيح، هذا يزيد في الفوضى وقد يربك الإمام أكثر مما هو فيه من الارتباك والحرج. فبدلا من الإكثار من التسبيح، يعني تسبح أولا، فإذا لم يظهر للإمام ما وقع منه فلا بأس أن يتكلم أحد المأمومين فيذكر له ما وقع منه من سهو، لكن على أن لا يتوسع في الكلام، لأن الصلاة ليست موضعا من مواضع الكلام، وإنما يذكر له بقدر الحاجة. فإذا قلنا هذا الكلام الذي يكون لإصلاح الصلاة إذا كان قليلا لإصلاح الصلاة فلا بأس به والصلاة صحيحة ولا إشكال، ودليل ذلك ما وقع في حديث ذي اليدين، ففيه أن الصحابة تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلم سهوا قبل أن يتم صلاته، فتكلموا وسألهم وأجابوه، مفهوم؟ فإذا هذا يدل على هذا الأمر. وأما قالوا وأما إذا كان الكلام كثيرا فهذا لا، قالوا وإن كان للإصلاح لكن إذا كان كثيرا قالوا تبطل الصلاة به. وسبب ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا في الحديث الآخر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب، إذن هذا الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة، أما إذا كان لغير ذلك فإن كان عمدا فلا إشكال في أنه يبطل الصلاة. يعني من يتكلم عمدا داخل الصلاة لغير الإصلاح يبطل الصلاة مطلقا قليلا كان أو كثيرا، لهذه الأحاديث التي سردنا. وأما إن كان سهوا فهذه زيادة يسجد لها كما يسجد لكل زيادة بعد السلام، يعني سجودا بعديا. جيد، إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن الكلام. قالت: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح. قال: وبالمشغل عن فرض. وبالمشغل عن فرض، المشغل الشراح في الحقيقة وإن كان الكلام عاما ولكن يمثلون بشيء خاص، وهو انشغال المصلي عن الفرض بنحو بول أو غائط مثلا، يعني من صلى وهو يدافعه الأخبثان. نحن نعرف أن الصلاة في هذه الحالة منهي عنها، منهي عنها في الحديث الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن إذا وصلت الحالة في مدافعة الأخبثين إلى درجة أن ذلك يشغله عن فرض كالقيام مثلا، فإن ذلك يصبح مبطلا للصلاة، لأن هذه المدافعة في هذه الحالة قد تصبح من قبيل العمل الكثير، والعمل الكثير مبطل للصلاة. زين، هذا معنى وبالمشغل عن فرض. وقد يمثل لهذا بمن يشغل أيضا عن قراءة الفاتحة بشيء يضعه في فمه بمضغ ونحو ذلك، وإن كان هذا سيأتي في قضية عمد شرب أكل. فلعل أفضل مثال هو قضية البول والغائط، مدافعة الأخبثين. هذا إذا شغله عن الفرض فإنه يبطل الصلاة، وأما إذا شغله عن السنة قال: وفي الوقت أعد إذا يسن. بمعنى أن من شغل بمثل هذا عن السنن فقط لا عن الفرائض فإن الصلاة صحيحة، ولكن تندب إعادتها في الوقت تحصيلا لفضائل تلك السنن التي يعني شغل عنها بهذا المشغل. قال: وحدث، هذا لا إشكال فيه، وقد أجمع العلماء على أن الحدث مبطل للصلاة مطلقا، أي ابتداء واستدامة. الصلاة لا تصح مع الحدث ابتداء، بمعنى أنه لا يجوز له أن يبدأ الصلاة وهو محدث، واستدامة بمعنى أنه لو فرضنا أنه بدأ الصلاة ثم أحدث خلال الصلاة فإن صلاته تبطل وعليه أن يعيدها. ودليل ذلك إلى جانب الإجماع حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا في شروط الصلاة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: وحدث وسهو زيد المثري. وهذا الذي أشرنا إليه من قبل، زيد بمعنى زيادة، أي سهو زيادة المثل مبطلة للصلاة. نحن قد ذكرنا من قبل أن الزيادة إن كانت قليلة فإنه يسجد لها بعد السلام، لكن إذا كثرت الزيادة حتى وصلت إلى حد المثل فإنها تبطل الصلاة. ما معنى إلى حد المثل؟ كأن يصلي الصبح أربعا، فهذا صلى ركعتين وزاد ركعتين، أو أن يصلي العصر ثمان ركعات، يعني أربع ركعات أصلية وزاد عليها أربعا أخرى، هذا زيادة المثل، أو يصلي المغرب ثلاث ركعات. فالحكم في هذا كله أن الصلاة تبطل، ولا يوجد دليل صريح من السنة على ذلك، وإنما هذا قالوا هذا التحديد، لأنه أصلا لا بد من هذا التحديد، لأن يعني ما يمكن أن نقول أن الزيادة مطلقا كيفما كانت لا تبطل الصلاة. لأنه قد نفترض مثلا شخص يزيد سهوا في صلاة الصبح، قد نفترض مثلا شخصا يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة، ما يمكن أن نقول صلاته صحيحة مع هذا، مفهوم؟ لكن نحتاج إلى الضابط، متى تكون الزيادة كثيرة ومتى تكون خفيفة. فعند المالكية أنهم قالوا الزيادة هي الزيادة الكثيرة هي التي تصل إلى حد المثلية. قالوا ومن زاد إلى هذا الحد فإنه عابث في صلاته، لا يمكن أن يحمل هذا كله على السهو. هذا يدل على أنه لم يبقى له في ذهنه أدنى تركيز وأدنى خشوع، وأنه لاه عابث في صلاته، فينبغي أن يقال ببطلانها. قال قهقهة. القهقهة هي الضحك بصوت يسمع، مفهوم؟ بخلاف التبسم فهذا لا يدخل في هذا الباب. فالقهقهة مبطلة للصلاة مطلقا، قالوا عمدا كانت أو سهوا. ودليل ذلك يعني عمدا أو سهوا على المشهور، وبعض العلماء أو جماعة من العلماء يقولون لا تبطل إن كانت عمدا، أما سهوا فلا. على كل حال الأولى أن يقال بإبطال الصلاة بالقهقهة مطلقا، وهذا هو المناسب لحال المصلي في مقامه أمام ربه سبحانه وتعالى، فإن المقام مقام مناجاة وذكر وتذلل وعبادة ودعاء، وليس مقام قهقهة وضحك. ولذلك نقول ببطلان الصلاة مطلقا هذا الأولى والأفضل، والله تعالى أعلم. ودليل ذلك أشياء، أولا الإجماع الذي حكاه جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره، ثانيا يعني إدخاله في عموم الكلام، لأن قد يقال بأن القهقهة وهي صوت مسموع داخلة في معنى الكلام، إن كانت في اللغة قد لا تسمى كلاما ولكنها داخلة في معنى، بل قد تكون أولى بالإبصار من الكلام. الكلام قد يكون أقل من القهقهة في كونه منافيا لمقصود الصلاة. وأيضا بعض الأحاديث والآثار، فمن ذلك ما روي عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة الكشر يعني الابتسام، ولكن يقطعها القهقهة. هذا الحديث في إسناده شيء، ولكن معناه صحيح ويتقوى بالإجماع وبالنظر الصحيح، أما من جهة الإسناد ففيه شيء من النظر، ولعل الأصح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. قال قهقهة وعمد شرب أكل. الأكل والشرب عمدا مبطل للصلاة للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره، ولأنه مناف للمقصود من الصلاة، وهو المذكور في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا قياسا على الكلام، لأن الأكل والشرب أيضا يعني قد يقال عنهما إنهما أغلظ من الكلام وهكذا. على كل حال لا إشكال في إبطال الصلاة بتعمد الأكل والشرب. وقوله وعمد شرب أكل، مفهوم ذلك أنه إن كان سهوا فإن صلاته صحيحة، ولكنها زيادة يسجد لها بعد السلام على ما ذكرناه مرارا. جيد. بعد هذا قال وسجدة. مقصوده بوسجدة أن من زاد سجدة، وفي الحقيقة حين يقول سجدة يشمل ذلك كل ركن عملي، كل ركن عملي كسجدة أو ركوع مثلا. فكل من زاد عمدا، لا سهوا، كل من زاد عمدا ركنا من الأركان العملية في الصلاة فإن صلاته تبطل. وهذا أظنه لا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن ما ذكرنا من قبل يعني من أن الزيادة في الصلاة تجبر بسجود السهو إلى آخره، هذا كله في السهو. أما الآن الذي يتعمد الزيادة فهذا تبطل صلاته. هذا بالنسبة للأركان العملية. وأما بالنسبة للأركان القولية ففيها خلاف. بعض العلماء يقول يعني الأركان القولية كالفاتحة والأركان العملية كالسجود. بعض العلماء يقول أيضا تبطل بزيادة الركن القولي كالفاتحة، ولكن لعل الأصح أنها لا تبطل بذلك، وهو المعتمد في يعني وهو المعتمد في المذهب المالكي. ثم قال قيء أي أيضا تبطل الصلاة بتعمد القيء سواء أخرجه أو ابتلعه، وذلك إذا كان قادرا على إخراجه يعني قادرا على إزالته وطرحه. المقصود أنه تعمد ذلك. وهذا أيضا يمكن أن يستدل له بالقياس على الكلام، لأنه يعني على كل حال وإن كان ليس من جنس الكلام ولكنه أولى بالإبطال من الكلام. ويمكن أن يستدل له بحديث معاوية بن حكم السلمي الذي ذكرنا، وهذا الفعل ليس من جنس التسبيح ولا التكبير ولا قراءة القرآن. ويمكن أن يستدل له بحديث إن في الصلاة لشغلة ونحو ذلك من الأدلة العامة، يعني الدليل على هذا دليل عام شامل جيد. وللعلماء تفصيل في قضية القيء لا نطيل بذكره. قال وذكر فرض أقل من ست، ليس كذلك؟ وسجدة قيء وذكر الفرض أقل من ست. قال العلماء معنى هذا أن من تذكر من يعني أحرم بصلاة دخل فيها ثم تذكر خلال الصلاة أن عليه صلوات فائتة لم يقضها بعد، وهذه الصلوات الفائتة أقل من ست، بمعنى صلاة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس صلوات، قالوا فإن صلاته التي هو فيها تبطل. لما؟ لأن الترتيب واجب، الترتيب في أداء الصلوات واجب على ما قررناه آنفا من مذهب المالكية في المسألة. فبعبارة أخرى قالوا ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب، وأما إن كانت الفوائت كثيرة فإنه لا يسقط وجوب الترتيب. والضابط بين القليل والكثير هو ماذا؟ قالوا هو يوم وليلة، يعني الصلوات يوم وليلة. فما كان أقل من صلوات يوم وليلة أي أقل من خمس صلوات فهذا القليل الذي يجب مراعاة الترتيب في فوائته مع الصلاة الحاضرة، وما كان أكثر من صلوات يوم وليلة أي ست صلوات فأكثر، ما كان كذلك فإنه يعني لا يسقط الترتيب. فلأجل ذلك قال وذكر فرض أقل من ست أي حال كونه أقل من ست. وقالوا هذا الحكم خاص بالإمام والفذ، وأما المأموم فإنه يتم مع إمامه الصلاة وإن تذكر الفوائد يتم مع الإمام. قالوا هذا كله على مذهب المالكي، وأنا أعرف أن في المسألة خلافا وأقوالا أخرى، على كل حال لا نطيل بذكرها. قالوا المأموم إذا تذكر الفوائد يتم مع الإمام، فبعد أن يسلم الإمام يصلي الصلوات الفائتة ثم يصلي تلك الصلاة الحاضرة. واستدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهم، وأنتم تعرفون منزلة ابن عمر في فتاوى المالكية وأقوالهم الفقهية، أنه كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. هذا هو مذهب المالكية في قضية الفوائد. نعم. ثم ثانيا هنا يعني مسألة أخرى، قال كذكر البعض، هذا تشبيه لإفادة الحكم، أي إذا دخل الشخص في الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا أو أركانا من صلاة سابقة فإن صلاته أيضا تبطل كما في المسألة التي قبلها، فلا فرق، لأن يعني نسيان ركن أو أركان يعود يعني وبعد مرور هذا الوقت يؤول ويعود إلى نسيان صلاة بأكملها. فكما قلنا في من نسي فوائد صلاة كاملة نقوله في من نسي بعض صلاة، لكن بعض يعني نقصد بذلك الأركان التي بذهابها تذهب الصلاة، هذا معنى قوله كذكر البعض. ثم قال وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن، بمعنى من ترتب عليه، وهذه المسألة التي أشرنا إليها من قبل، من ترتب عليه سجود قبلي لأجل نسيانه ثلاث سنن فأكثر فصاعدا ولم يتذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، يعني في صلاة أخرى غير الأولى، تبطل صلاته هذه. مفهوم؟ وهذه ملحقة، يعني جاء بها المالكية هنا وألحقوها بالمسألتين اللتين سبقتا، بمسألة تذكر صلاة فائتة أو مسألة تذكر بعض صلاة بمعنى ركن أو أركان من صلاة فائتة. قالوا أيضا من تذكر يعني من تذكر من يعني سنن يعني ثلاث سنن فأكثر، ترتب عليه سجود قبلي بسبب نسيانه ثلاث سنن أو أكثر ولم يأتي بهذا السجود. ونحن قد ذكرنا من قبل أن السجود القبلي يستدركه مع قرب السلام إلى آخر ما ذكرناه، وكان قد بقي لنا هاته الحالة وهي المتعلقة بفوت سجود قبلي، ولكن متى؟ لفوت ثلاث سنن فأكثر. وأما إن كان المتروك سنة أو سنتين قلنا من قبل إن صلاته صحيحة، وأما إذا كثرت السنن فإن صلاته على كل حال تبطل على هذا الذي ذكرنا هنا، والله تعالى أعلم. ولعلنا إن شاء الله لأن الوقت قد انتهى نقف عند هذا القدر، ونترك مسألة استدراك الركن إلى درسنا المقبل ليوم الخميس المقبل، وهو قوله واستدرك الركن فإن حال ركوع إلى آخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.